الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. كما ذكرت من قبل أن هذه المادة إنما هي مادة تدريبية، من لم يتابعنا في الأنشطة أو الأجوبة أو التدريبات فهذا معناه أنه لا يريد أن يتعلم هذا العلم. وكما ذكرتم هناك تدريب، هناك كأنه واجب نكتبه. نعم أنا أسجل الآن. هناك تدريب، هناك جدول تذكره، هذا لنفسك، وليس معناه لنفسك أنه غير مطلوب، هذا لنفسك ستجد أثره في التخريج العملي بعد ذلك إن شاء الله تعالى، لما تدون مرة بعد مرة الوفيات، أسماء المصنفين أصحاب الكتب المشهورة، مع ذكر وفياتهم، مع ذكر كتبهم أو أسماء كتبهم، الأسماء الصحيحة، ثم يعني تجد أنه اجتمع عندك 100 أو 200 أو أكثر من هؤلاء وحفظتهم وهضمت هذا الأمر، ستجد أنك على معرفة جيدة بترتيب كتابة التخريج، وهذا غاية في الأهمية، لأنه بدون ذلك سيصعب عليك، كل شوية ترجع إلى الوفاة، وقد تخطئ في ذلك كثيرا ويكون هذا عائقا لإتقان هذه المهارة. طيب، أمر آخر ألا وهو مسألة تصفح الكتب التي تكلمنا عنها، فتكلمنا عن مسند الطيالسي، فهل منكم من أحد فتح مسند الطيالسي؟ مسند الإمام أحمد، هل هناك من فتح كتاب مسند الإمام أحمد؟ بدون فتح الكتاب، بدون التدرب، بدون المتابعة للمحاضرات، كيف سيكون الاستيعاب للمحاضرة التالية؟ البعض لم يذهب أو لم يسمع المحاضرة الماضية، طيب كيف تعرف الواجبات أصلا؟ المحاضرات متتابعة، يحتاج الإنسان إلى أن يكون متابعا أول بأول هذه الواجبات، ويفتح الكتب ينزلها. وأنا أنبه على أفضل الطبعات، وإذا لم نعرف ما هي أفضل الطبعات قد تنزل كتابا طبعته غير جيدة وتعتمد عليه، ويكون الكتاب فيه نقص أو فيه تصحيفات كثيرة. فأرى أن المتابعة مهمة جدا، وسنذكر في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى بقية الكتب التي في هذه الطريقة. قلت أن أذكر بعض الأسئلة للتنشيط، وهذه الأسئلة هي لعلها ستأتي في امتحان قريب من باب التنشيط ولمعرفة من يتابع ومن لا يتابع. ذكرنا من هذه الكتب كتاب مسند الإمام أحمد، كتاب مسند أبي بكر الحميدي، ومسند الطيالسي. قلنا أن أفضل طبع المسند الطيالسي هي طبعة دار هجر التي برعاية الدكتور التركي، ودكتور التركي هو لا يحقق. أما طبعة أبي داود الطيالسي فالتركي الذي حققها هو غير الشيخ التركي المشهور، هو أخوه أظن، الله أعلم، وهي أظن رسالة علمية له، لكن فيما عدا ذلك فالشيخ التركي محمد عبد المحسن التركي فهو عبارة عن مشرف إداري ومالي لا يحقق بنفسه، حتى يظن أنه حقق كل شيء، حقق السنن الكبرى وحقق السنن الصغرى وحقق المغني وغير ذلك، إنما هو برعاية، والذي يحقق هو فريق عمل من دار هجر في القاهرة أو في الجيزة على وجه التحديد. مسند الطيالسي أفضل طبعة له، هناك طبعة قديمة هندية وهناك مصورات عنها، وأفضل طبعة هي طبعة دار هجر التي بتحقيق التركي وعليها رعاية طيبة وفهرس طيبة. ومسند أبي بكر الحميدي هو أيضا كتاب متميز، لكن إلى الآن ليس هناك طبعة جيدة ليس هناك طبعة جيدة كما ينبغي، محققة أقصد، وأظن أن هناك تحقيق قريبا ظهر قريبا، ممكن أطلعكم عليه المرة القادمة إن نالته يدي إن شاء الله تعالى. لكن هنا أشار إلى طبعة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، والشيخ حبيب الرحمن الأعظمي لا يهتم بتحقيق الأسانيد كثيرا كما هو معروف من عدة كتب له. وأنا أقصد بالكلام هنا الحكم على الأحاديث والتخريج وهكذا، لكن نص الكتاب ممكن أن نصل إلى نص الأحاديث من هذا الكتاب طبعا بمطالعة المسانيد ومطالعة الفهارس التي تعين على الوصول إلى البحث أو الوصول إلى الحديث داخل الكتاب. مسلم أحمد، وهذا قصة كبيرة وذكرناها المرة الماضية، وقلنا أن أفضل طبعة هي طبعة كان قبل يعني عدة سنوات، قبل 3 سنوات تقريبا، أحسن طبعة هي الطبعة التي بعناية الشيخ شعيب الأرناؤوط. وقلت أن الشيخ شعيب إنما هو يشرف على فريق عمل كبير حقق المسند، وقد ذكر لي الشيخ أحمد معبد حفظه الله أنه كان ممن أعطى محاضرات لهذا الفريق الكبير. وقد وجدنا أن هناك تفاوت في التحقيق، فأحيانا يصححون هذا الحديث ويضعفونه في موضع آخر. هذا الكتاب كتاب كبير في نحو 45 مجلدا، خرجت طبعة جديدة وهي الآن متوفرة على الإنترنت، طبعة دار المنهاج أو المعروف بجمعية المكنز الإسلامي في مصر، لكن طبعتها المنهاج، وهي بإشراف الشيخ أحمد معبد عبد الكريم. والكتاب أولا نحتاج إلى إتقانه وحده، ثم نعرف ما هي الكتب الخادمة له، ما هي الكتب الخادمة له. وكان هناك تنبيه على موضوع زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه، وهذا هذه الزوائد إنما نعرفها حتى نحذر أن ننسب للإمام أحمد حديثا ليس منه، يقول أخرجه أحمد وهو ليس من رواياته، إنما هو من رواية ابنه فقط. هو ابنه عبد الله بن أحمد إنما روى الكتاب جميعا، لكنه زاد بعض الزيادات ليست من روايته عن أبيه رضي الله عنهم جميعا. ولذا لابد أن نعرف هذه الأحاديث، وقد جمعها الشيخ عامر صبري أحد المتقنين في علم التحقيق، وهو يقطن الإمارات، وأظنه عراقيا، ويقطن الإمارات في جامعة الدراسة الإسلامية هناك، وهو من المتقنين جدا في باب البحث العلمي والتحقيق العلمي، وله نوادر في التحقيق العلمي. أخرج هذا الكتاب، وله عناية بمسند أحمد، وله كتاب اسمه زوائد عبد الله بن أحمد على أبيه. هذا في مجلد ذكر أو جمع من كل المسند الذي وقف عليه مما هو من رواية عبد الله عن غير أبيه. جيد، تعالوا إلى مسند البزار في الصفحة 52 من كتاب الواضح. يقول مسند البزاري للحافظ أحمد بن عمرو أبي بكر المعروف بالبزار، المتوفى سنة 92 بعد 200 من الهجرة. ذكر الهيثمي أن اسمه البحر الزخار، وسماه الكتاني أو الكتاني البحر الزاخر. الكتاني له رسالة أرجو أن يعني تكون من الكتب التي تقرأ، ولعلنا نعمل سلسلة في قراءتها والاستفادة منها، كتاب الرسالة المستطرفة. الرسالة المستطرفة، دونوا هذا الاسم وراجعوا هذا الكتاب واجعلوه من قراءتكم، يذكر فيه ما صنف في السنة النبوية في مختلف الفروع. طيب، البحر الزخار أو البحر الزاخر، هذا في الحقيقة ليس اسما لهذا المسند، وقد ذكر ذلك الشيخ حاتم الشريف في كتابه العنوان الصحيح. وهذه رسالة أنصح بقراءتها قراءة جيدة ومعرفة ماذا تقصد هذه الرسالة، أو ماذا يقصد مصنفها. كتاب اسمه أو رسالة اسمها العنوان الصحيح، رسالة طيبة جدا تفيدكم في معرفة كيف نتأكد من العنوان الصحيح للكتب، وما هو السبيل لتحقيق نسبة الكتاب إلى صاحبه، وتحقيق صحة التسمية للكتاب لأي كتاب. واضح. وذكر أمثلة على ذلك، منها البحر الزخار، وقد ذكر أن هذا على سبيل الوصف، أن هذا المسند كالبحر الزاخر أو الزخار المليء بالكنوز، وأن الصواب في تسمية هذا الكتاب إنما هو المسند فقط، مسند. رتب المؤلف كتابه على مسانيد الصحابة ولم يراعي فيه ترتيب المعجم، فذكر أولا مسانيد العشر المبشرين، ثم مسند العباس والحسن والحسين وغيرهم من آل البيت، ثم بقية الصحابة حسب أسبقيته إلى الإسلام أو غير ذلك. والأفضلية، وطبع من الكتاب بضع أجزاء ولم يكمل. قلت أنه الآن طبع كاملا في نحو 20 مجلدا، في نحو 20 مجلدا. أيضا لابد أن نعرف أن الكتاب فيه سقط، لم يظفر به محققوه، قد بدأ به الشيخ محفوظ الرحمن السلفي رحمه الله تعالى، وكان بدأه إلى نحو أظن 10 مجلدات، ثم أكمله غيره إلى أن أتم 20 مجلدا بالفهرس. جيد. وهذا من فضل الله تعالى أن الكتاب كمل، مسند البزار، مطبوع باسم مسند البزار، وقد طبعه بعضهم باسم البحر الزخار، وأحيانا يكتب البحر الزخار على جزء من الغلاف ويسمى المسند مسند البزار. وقد حقق الشيخ أبو إسحاق رحمه الله، أو حفظه الله ورحمه أيضا وشفاه الله، جزءا من ذلك، وهو مسند سعد بن أبي وقاص. أخذ المسند سعد بن أبي وقاص الخاص بأحاديث سعد بن أبي وقاص من مسند الإمام البزار وحققه وحده. فهذا أصلا الذي طبع بتحقيق الشيخ أبي إسحاق إنما هو جزء من مسند البزار. ومسند البزار موجود في كتب أخرى، وهناك من كان ينقل حديثه بالأسانيد. هناك اختصار لمسند البزار أو زوائد البزار للإمام الهيثمي، لكن الهيثمي يذكره بدون أسانيد. هناك من ذكره بالأسانيد وهو اختصار أو مختصر مسند البزار، وهو الإمام ابن حجر العسقلاني، له كتاب وهذا رائع جدا أنه ذكره بالأسانيد، زوائد البزار على الكتب الستة في مجلد واحد. وهذا يفيدنا طبعا أنه قد يذكر حديث ليست موجودة في الكتاب المطبوع، وأيضا يصحح لنا ما قد نجد من أخطاء في الكتاب المطبوع من مسند البزار، وأيضا نستفيد من هذا المختصر من تعليقات الإمام ابن حجر حينما يعلق على بعض الأحاديث فيذكر فيها الصحة أو الضعف أو العلة في بعض الطرق وغير ذلك من تنبيهات يلاحظها من يطالع الكتاب. طبعا كل كتاب أذكره أرجو أن تحصلوا عليه، وإذا لم تحصلوا على الكتاب أخبروني لعله عندي ونوفيكم به إن شاء الله تعالى، لكن لابد من فتح الكتب. قبل أن أنسى، كتاب كشف الأستار اللي هو للهيثمي، هذا فيه الأحاديث مسندة وليس كما قلت أنها غير مسندة، أنا كنت أقصد كتابا آخر أنه يحذف الأسانيد. كتاب كشف الأستار عن زوائد البزار هذا فيه الأحاديث مسندة وقد طبع قديما، وكان الاعتماد عليه في معرفة الأحاديث التي رواها البزار زيادة على الكتب الستة، زيادة على الكتب الستة. فكنا نعزو إلى كتاب كشف الأستار، نقول أخرجه البزار كما في كشف الأستار برقم كذا، ولم يكن الكتاب طبع كاملا أو شبه كاملا، والكتاب اللي هو كشف الأستار مرتب كما قال هنا على الأبواب الفقهية. أما كتاب زواد البزار، أما كتاب البزار نفسه، أما كتاب المسند البزار فهو مرتب على كما نحن نتكلم عن هذه الكتب، مرتب على المسانيد، يعني أحاديث كل صحابي وحده. يقول: ورتب البزار الأحاديث على أسماء الرواة من التابعين الذين رووا عن الصحابي إذا كان الصحابي مكثرا. وقد انفرد البزار بإخراج أحاديث كثيرة لم يذكرها أصحاب الأصول الستة. من هم الأصول الستة؟ البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة: النسائي أولا، أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي. طيب، ذكرت النسائي لأنه آخره وفاة. يقول: فكشف الأستار هذا قلت أنه إذا لم نجد الكتاب في المطبوع نأخذه من هذا الذي ذكر الزوائد، ونقول أخرجه البزار بين قوسين كشف الأستار، أو كما في كشف الأستار برقم كذا. واضح؟ ولا يجوز أن نقول أخرجه البزار ونسكت، لأن من أين جئنا به؟ لو كان يعني هذا في مسند البزار لاكتفينا بذلك، لكن إذا لم يكن في المسند المطبوع بين أيدينا فهذا لا يحق لنا أن نأخذه بواسطة ونحذف الواسطة. يقول: ومن مزايا هذا الكتاب أنه يكشف عن العلل الواردة في الأحاديث النبوية سواء كانت العلة خفية أم جلية. والكتاب مطبوع في 4 مجلدات، يقصد كتاب كشف الأستار عن زوائد البزار. وهناك فهرس للأحاديث الواردة فيه طبع، يعني يباع مفردا. وهناك أحاديث يخرجها وهي أفراد لينبه على غرابتها ويكثر من ذلك. ولذلك قال ابن حجر: مما ظن الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار فإنه أكثر فيه إبراز ذلك وبيانه. نعم، يعني الإمام البزار حينما يكون الحديث سواء كان في الصحيحين أو في بقية الكتب الستة، أو هو أخرجه متفردا عن الكتب الستة، فإنه يعني يذكر عقب الحديث أنه هذا الحديث لم يروه بهذا الوجه، يعني بهذه الألفاظ أو بهذا السياق إلا فلان، فيذكر الأفراد الغرائب. وقد يكون الحديث في الصحيحين لكن هو يرويه بلفظ فيه زيادة معينة غريبة، وهذا يكون بإسناد معين من راوي معين، فهذا الكتاب فيه التنبيه إذن على هذه الزيادات أنها من غرائب فلان أو من أفراد فلان، وقد يضعف أو قد يصحح الإمام البزار. فالإمام البزار إمام في العلل أيضا. وأذكر أن مجموعة من الباحثين في جامعة الأزهر أخذوا يعني يدرسون أحاديث الأفراد في مسند البزار، سلسلة من طلبة العلم أخذوها، ولعل الأمر يعني استمر لأكثر من 4 طلاب أعرف أحدهم. هذا تنبيها على أن مسند البزار ليس لمجرد التخريج بل للحكم على الحديث أيضا، لكن يحتاج الأمر إلى دقة في فهم كلام الإمام البزار رحمه الله تعالى. إذن الواجب الذي سنأخذه أننا لابد وأن نحصل على كتاب مسند البزار، وعلى كتاب كشف الأستار، وعلى كتاب مختصر زواد البزار للإمام ابن حجر، 3 من الكتب خاصة بكتاب إيه أو أحاديث البزار. لما نقول البزار إذن إما أننا سنخرجه من هنا من المسند نفسه، أو من الزوائد، أو مختصر الزوائد. هناك كتب أخرى تخدم، لكن لا أريد أن أطيل عليكم، هناك كتب أخرى تخدم في موضوع معرفة الحديث هل هو عند البزار ولا لا. طيب، أنا يعني قد يكون هناك بعض العلماء قالوا أخرجه البزار، أخرجه البزار، فأنا أريد أين هو وما إسناده وما هو لفظه وهل هناك كلام للإمام البزار على الحديث أو لا؟ فليس فقط نخرج الحديث من المسند عند الجهل أنه في المسند أو لا، لا قد نعرف أنه في المسند لكن نريد أن نتأكد من ألفاظ، من إسناد، من قول الإمام البزار نفسه على الحديث، أو من تعليق الإمام الهيثمي، أو من تعليق ابن حجر العسقلاني رحمه الله الجميع. الكتاب التالي هو مسند أبي يعلى الموصلي، متوفى سنة 307، وهو الحافظ أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، وهو المسند الصغير. إذن هناك مسند كبير؟ نعم هناك مسند كبير، هناك مسند كبير، وهذا تنبيه غاية في الأهمية، تنبيه غاية في الأهمية. الكلام التالي يقول: وهو المسند الصغير الذي اعتمده الهيثمي في مجمع الزوائد. إذن لابد أن نعرف ما هو مجمع الزوائد، لابد أن نعرف ما هو مجمع الزوائد. وأيضا الكلام التالي هنا أتكلم عن المطالب العالية، لابد أن نعرف ما هي، يعني إيه المطالب العالية. هذه أسماء كتب، قلت لابد أن ندون تفاصيل هذا الكلام. مطالب العالية مؤلفها، نحصل على الكتاب ونعرف وفاة المصنف، هذا شيء. وفي الملاحظات نذكر تفاصيل، يعني إيه المطالب العالية، يعني إيه مجمع الزوائد. واضح؟ تعني هذه كلها كتب جمعت مجموعة من الكتب، مجموعة من الكتب. بقراءة المقدمة لكتاب مجمع الزوائد، أو بقراءة مقدمة الإمام ابن حجر في المطالب العالية، نعرف ماذا جمعوا من كتب. فنعرف أنهم جمعوا مسند الإمام أحمد، الإمام الهيثمي جمع كتاب مسند الإمام أحمد، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى، وكتب الطبراني الثلاثة، المعجم الكبير، المعجم الأوسط، والمعجم الصغير. واضح. وهذا غاية في الأهمية، أن نعرف الكتب التي جمعت أحاديث مجموعة من كتب أخرى. كتاب الهيثمي اسمه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب المطالب العالية لابن حجر إذا نحصل عليها، وهناك طبعة مسندة للمطالب وطبعة غير مسندة، نحصل على الطبعة المسندة لأن فيها الفائدة. لما يقول مثلا أخرجه أبو يعلى، أو قال أبو يعلى حدثنا فلان فلان، فيذكر الإسناد، هذا الذي سيفيدنا في الحكم على الحديث. أما أخرجه أبو يعلى ولم يذكر ما إسناده، كيف سنحكم على الحديث؟ طيب التنبيه هنا، الإمام أبو يعلى له كتابان، مسند كبير ومسند صغير. حينما يقول أحد أهل العلم أخرجه أبو يعلى و لا نجده في الكتاب المطبوع بين أيدينا، لا نستطيع أن نقول هذا الحديث ليس في مسند أبي يعلى. ثاني الكلام، الكلام مرة أخرى، انتبهوا. الحديث إذا قال بعض أهل العلم أو في كتاب من كتب أهل العلم، خصوصا كتب السابقة، أو كان ابن حجر مثلا أو من سبقه يقول أخرجه أبو يعلى، طيب أين أخرجه أبو يعلى؟ ننظر إلى مسند أبي يعلى. مسند أبي يعلى هذا مطبوع بتحقيق الشيخ الأرنؤوط، أو هناك طبعة الشيخ حسين سليم أسد، وهذه طبعة مجودة رائعة أيضا. نفتح الكتاب فنبحث بما سنعرف إن شاء الله كيف سنبحث، والبحث سهل جدا، أن نعرف فهرس الكتاب، نعرف مسند فلان في أي موضع هو، فإن كان من المقلين نبحث في كل حديث، وإن كان من المكثرين ننظر هل رتبت أحاديثه، أحاديث الكتاب على الروى عنه، يعني كان مكثرا عنده مثلا 500 حديث، 1000 حديث في الكتاب، هل سنبحث في كل الأحاديث؟ هل سنبحث عن حديث حديث لنقف على الحديث الذي بين أيدينا الذي نريده؟ لا. إنما نرجع إذا كان مصنف الكتاب رتب الأحاديث حسب الراوي عن الصحابي، كأن يكون مثلا الراوي عن هذا الصحابي مثلا هذا مسند أبي هريرة، فالراوي عنه مثلا سعيد المسيب، فنخرج نذهب إلى حرف السين سعيد وننظر إلى أحاديث سعيد مجموعة، أحاديث سعيد مجموعة. طيب إذا لم يكن هناك، وهذا غالبا لم يكن هناك ترتيب في أحاديث المسند الواحد داخل الكتاب الواحد، فهذا يجرنا إلى الاطلاع على الفهارس التي تصنع خدمة للكتاب، إما في آخر الكتاب أو كتاب مستقل يعتبر فهرسا، أو يتكلم عن أطراف جامع لأطراف هذا حديث هذا الكتاب. طيب إذا لم أجد خدمة لهذا، إذا لم أجد خدمة لهذا الكتاب أو لأطراف هذا الكتاب، سأضطر إلى أن أبحث في المسند كله، خاصة إذا كان أحد قد جزم بأن الحديث عند أبي يعلى فأنظر فيه. طيب بحثت ولم أجد، لا أستطيع الجزم بأن هذا الحديث ليس عند أبي يعلى. لماذا؟ لأن المطبوع الآن بين أيدينا هو مسند أبي يعلى الصغير، المسند الصغير، فنقول لم أجده مثلا، لو كنت بحقق كتاب وأريد أن أذكر موضع يعني قال أحد أهل العلم على حديث ما أخرجه أبو يعلى، فأرجع إلى الهامش فأقول لم أقف عليه في المسند الذي بين أيدينا، فلعله وهو المسند الصغير، فلعله في المسند الكبير الذي لم يصلنا حتى الآن. واضح؟ طيب هل يمكن، هل من سبيل إلى معرفة أحاديث المسند الكبير؟ نعم، في كتاب المطالب العالية يذكرها الإمام ابن حجر من المسند الكبير، يقول هنا: مسند أبي يعلى رواه عنه أبو عمرو ابن حمدان أو حمدان، ويحتوي على أحاديث أكثر من 200 صحابي، قد بلغ عدد أحاديثه 7555 حديثا، ولا يوجد في مسند أبي يعلى المطبوع أحاديث الصحابي عثمان بن عفان، وبعد أن انتهى من أحاديث العشر المبشرين باستثناء عثمان بن عفان بدأ بحديث الصحابي أبي جحيفة دون ترتيب واضح في أسماء الصحابة، لذا يفضل الرجوع إلى فهارس أسماء الصحابة في نهاية المسند لمعرفة مكان أحاديث الصحابي الذي نفتش عن حديثه. نعم، يقول: وللكتاب طبعتان، الأولى بتحقيق إرشاد الحق الأثري في 6 مجلدات، والثانية بتحقيق حسين سليم أسد في 15 مجلدا، وهي أوسع تحقيقا وتخريجا وفهرس. إذا نصحح كلمة إن أنا قلت في طبعة الأولى الشيخ الأرناؤوط، إنما هي طبعة إرشاد الحق الأثري وهذا أصوب، إنما الذي سبق إلى ذهني هو كتاب موارد الظمآن، هو حسين سليم أسد، وأيضا الشيخ شعيب الأرناؤوط له تحقيق على موارد الظمآن في زواد ابن حبان، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وهي يقول: والثانية، الطبعة الثانية بتحقيق حسين سليم أسد في 15 مجلدا. الشيخ حسين سليم أسد هذا إما سوري أو عراقي، تقريبا سوري، قد قابلته في مصر هاربا من الحرب في البلاد السورية. يقول: وهي أوسع تحقيقا وتخريجا فهارس، وقد أفرد الهيثمي زوائد مسند أبي يعلى الموصلي في كتاب أسماه المقصد العلي في زوائد مسند الإمام أبي يعلى الموصلي، وهذا الكتاب مطبوع وهو مطبوع في 2 مجلدين بتحقيق سيد كسروي، وللأسف تحقيقات سيد كسروي ليس محققا، هو ليس محققا، لا يؤخذ منه تحقيق، هذا للأمانة، لا أعرف الرجل، لا أعرف الرجل شخصيا، وليس بيني وبينه أي شيء، أنا أقول هذا للأمانة، أن أي كتاب ستلاحظون هذا الأمر، أن كتب سيد كسروي غالبا بيكون عبارة عن إخراج الكتاب، ولا نثق في الكتاب في حيث التحقيق إلا بعد التأكد من منهج الرجل في مسألة التحقيق النصي، أما تحقيق الأحاديث فهذا ليس من شأنها. أما تحقيق النص، يعني إيه تحقيق النص؟ تحقيق النص هو أن يخرج النص كما كتبه مؤلفه، كيف نتأكد من ذلك؟ إنما يكون ذلك بمنهج علمي يقوم على معرفة النسخ الأصلية للكتاب المخطوط، ومعرفة النسخ المعتمدة والمقارنة بينها، وإخراج أفضل نص يمكن أن يوجد من هذا الكتاب باتباع المناهج العلمية، ولعلنا نتطرق إلى ذلك في حينه. وهذا أول ما نريد، ضبط النص، أن يخرج النص تاما كما أراد مؤلفه. ثم هناك التحقيق المقصود به التحقق من صحة الروايات أو من صحة المتون التي بين أيدينا في الكتاب. أما تحقيق النص هذا يحتاج إلى معرفة هل هو من أهله أو لا، لكن أنا لم أسمع عن ذلك، لكن حتى نحتاط هو ليس من أهل الفن في مسألة التصحيح والتضعيف. أما الآخر فنسأل الله أن يعلمنا. وينبه هنا أننا إذا لم نجد الحديث المسلم الموضوع وزوائد الهيثمي فيمكن استخراجه من المطالب العالية لابن حجر وإتحاف المهرة بزوائد المثنين العشر البوصيري لاعتمادها على المسند الكبير لأبي يعلى الموصيلي. نعم، إتحاف المهرة، انتبهوا، إتحاف المهرة اسم ذكرته قبل ذلك. إتحاف المهرة هذا اسم خطأ على فكرة. كتاب البوصيري هذا اسمه إتحاف الخيرة المهرة. إتحاف الخيرة المهرة ومطبوع طبعتان، وهو عبارة عن عدة من الكتب جمعها العلماء، وهذا يعني من فضل الله تعالى أن هيأ هؤلاء لجمع كتب فقدت، فبقيت في كتبهم كتب أو مجموعة من الكتب. كان مما ذكره الإمام البوصيري وصحه هذه التسمية اسمه إتحاف الخيرة المهرة. أما إتحاف المهرة فهذا لإمام ابن حجر، إتحاف المهرة للإمام ابن حجر، وهو مطبوع في نحو 20 مجلدا، أيضا لجمع كتب 10 أيضا. واضح. يقول: ولا يفوتنا في نهاية هذا المبحث بأن نشير إلى أن المسانيد من الكثرة بمكان، حتى عد الكتاني منها 82 مسندا، وقد تقدم التنبيه على أهمها. نعم، إذن بالرجوع إلى كتاب الكتاني نعرف بقية المسانيد، لكن حينما نقرأ إن شاء الله تعالى إن يسر الله وقدر في كتاب الرسالة المستطرفة، كتاني عن الرسالة المستطرفة، حينما نقرأ فيها بإذن الله نحاول التنبيه على ما هو المطبوع منها من هذه الكتب وما ليس مطبوعا، أو ما هو موجود وما هو مفقود إن يسر الله ذلك إلينا. طيب، كيف نخرج الحديث أو نخرج الحديث بهذه الطريقة؟ ذكرنا ذلك اختصارا لك. يقول هنا: إذا عرفت اسم الصحابي راوي الحديث فابحث عن موقع وجود الأحاديث هذا الصحابي في المسانيد المذكورة، وفتش في جميع الأحاديث التي رواها هذا الصحابي حديثا يعني، فنعثر عليه إن كان موجودا، وقد يكون موجودا في أكثر من موضع، ويمكن الاستعانة في تحديد موضع الصحابي في المسلم من خلال الفهرسي. يعني نرجع إلى الفهرس فنعرف أين ذكر في أي جزء في أي صفحة كان البدء لمسند فلان، فنبدأ ونقرأ حديثا حديثا، وننتبه إلى أن الحديث قد يذكر بعدة أسانيد في نفس الكتاب، فلا يكتفى بأن إذا وجدته خلاص انتهى الكلام، لا أبحث في مكان آخر، بل لا بد من البحث في كل. طبعا هذا بحث بدائي، يعني هذا من باب التدريب، سيأخذ وقتا، ولكنه أدق، أنه أنك تطمئن إلى أن الحديث ليس موجودا برواية أخرى، ليس موجود برواية أخرى. أنا أتكلم الآن على الحديث عن صحابي معين، قد يكون الحديث برواية أخرى عن صحابي آخر، إذن هذا يكون من الشواهد، هذا ليس موضوعنا. إنما أتكلم الآن عن حديث معين، حديث أعرفه أنه من حديث فلان كما يقوله. يقول: وابدأ في هذه الطريقة بالنظر في مسند الإمام أحمد باعتباره أكبر المسانيد مطبوعة وأشملها، ثم أنتقل لبقية المسانيد بالطريقة نفسها. مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. في هذا الحديث عرفنا اسم راويه من الصحابة وهي السيدة عائشة، فنذهب إلى المسانيد ونبدأ بمسند الإمام أحمد. الكلام واضح يا جماعة الخير؟ في أي إشكال؟ وانتبهوا حينما نذكر مسند الإمام أحمد ننتبه إلى عدة أمور. يقول: قد مر بنا أن أحاديث النساء تكون في المجلد السادس. طبعا يعني إيه مجلد السادس؟ يعني إيه المجلد السادس هنا؟ يعني أنه في الطبعة القديمة لمسند الإمام أحمد. إذن هو يدربكم الآن على استعمال النسخة القديمة، وهي من أسوأ الطبعات، لك حينها لم يكن هناك غيرها. حين يعني حينما طبع المسند الكبير، المسند اللي هو الطبعة الكبيرة 45 مجلدا، كان قبلها نسخة أخرى أجود، لكن قبل كل ذلك نسخة اسمها النسخة الميمنية في 6 مجلدات، في 6 مجلدات. وهنا يقول: تكون أحاديث النساء في المجلد السادس، يعني في المجلد الأخير. كانت مجلدات ضخمة وطبعة رديئة جدا جدا، يعني تمل القارئ من كثرة التصحيفات فيها. يقول: وجدنا، وعند البحث في مسند عائشة وجدنا الحديث بإسناده في الجزء السادس صاد 86 و92 و162. وتلاحظون أنه لم يذكر رقم الحديث، لأنه أصلا لم يكن هناك ترقيم الأحاديث إلا في طبعة طبعت لهذا الكتاب بهذه الطبعة بترقيمات أيضا غير دقيقة، لأن الكتاب فيه سقط كثير، أكثر من 120 حديث كان ساقطا، أكثر من ذلك فعلا. طيب، يقول: وسند الحديث في موضعه الأول هو قول أبي بكر القطيعي. أبي بكر القطيعي، مين أبو بكر القطيعي وما له مسند أحمد؟ الإمام أحمد عهد إلى ابنه رواية كتابه المسند، فلم يروه كاملا إلا عبد الله بن أحمد. ثم عبد الله بن أحمد لم يروي المسند عنه إلا أبو بكر القطيعي كاملا، أبو بكر القطيعي. فحينما يقول قال أبو بكر القطيعي، يعني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة عن أسامة بن زيد. واحذر، ليس هذا الصحابي، عن أسامة بن زيد، عن صفوان ابن سليم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نعتبر أن إسناد أحمد يبدأ من قتيبة، من أول ما قال أحمد حدثني أبي، قال حدثني قتيبة. إذن أول الإسناد هو قتيبة، ولا نذكر قول القطيع حدث عبد الله ولا حدثني أبي، لأن هذا من مسند أحمد، ومسند أحمد هو الذي صنفه. ونذكر أن الإمام أحمد يقول كذا، ولا نذكر ما قبله. يقول هنا: نعتبر أن أستاذ أحمد يبدأ من قتيبة بن سعيد كما تقدم التنبيه عليه. وبمتابعة البحث في بقية المسانيد لم نجد الحديث في مسند الحميدي، ولا في مسند أبي يعلى، ولا في مسند البزار، وجدناه في مسند الطيالسي صاد 202 رقم كذا. تلاحظون صاد وليس جزء الصفحة، لأنه لم يكن خرج الكتاب، الطبعة الجميلة الأخيرة، وهي طبعة دار هجر. جيد. أما الآن فهناك ترقيم للحديث، وهناك جزء وصفحة، يعني فهذا التدقيق أفضل، ونص أحسن، وتحقيق أفضل، وتعليق أفضل، ويبين لك المسانيد الأخرى تستفيد من هذه التحقيقات، ولكن لا نعتمد عليها في التخريج، إنما نستفيد بها أو منها في معرفة المواضع الأخرى ولا نعتمد عليها. يقول: وسنده هو سند من؟ سند أبي داود الطيالسي. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا أبو داود، هو كتاب أبو داود. إذن أبو داود يقول: حدثنا موسى بن سريدة. الذي يقول حدثنا أبو داود هو الراوي، الراوي عن أبي داود الطيالسي وهو يونس بن حبيب، يونس بن حبيب راوي كتاب المسند، مسند الإمام أبي داود الطيالسي. والعلم أبو داود الطيالسي لم يجمع هذا المسند، إنما جمعه تلميذه وقيل غيره، جمعه تلميذه يونس بن حبيب عنه، وليس أبو داود الطيالسي هو الذي جمعه كما قيل ذلك. وسنجد أن كتاب أبي داود الطيالسي، نلاحظ أن أبو داود هذا، أبو داود هذا متوفى سنة 204، هذا شيخ الإمام أحمد، شيخ الإمام أحمد أبو الطيالسي، وهناك أبو داود تلميذ للإمام أحمد وهو أبو داود السجستاني، أبو داود السجستاني. وهذا مهم جدا أن وأنت تمشي في هذا الفن أن يعني تلاحظ هذه المتشابهات، هذه المتشابهات. نلاحظ أن هناك اثنان أبو داود، اثنان أبو داود، طبعا هناك آخرون أبو داود أيضا، لكن أقصد في المشاهير، نقصد في المشاهير. سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند، هذا متوفى سنة 204 كما قلت لكم. أما الآخر فهو أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، هذا متوفى سنة 275. إذا هناك أبو داود شيخ لأحمد، وهناك أبو داود تلميذ لأحمد، ننتبه إلى هذا. أعرف أن بعض طلاب العلم يهتمون بهذا الأمر، وهذا يفيدهم جدا حتى لا يلتبس الأمر عليهم. الإمام داود ليس له مسند، إنما له كتاب السنن. إذا لو قيل رواه أبو داود في سننه، إذا عرفنا أنه السجستاني. رواه أبو داود في مسنده، إذا نعرف أنه أبو داود الطيالسي. جيد. يقول وأبو داود المذكور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن سليدان قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو داود المذكور في ذات السنة الطيالسي نفس صاحب المسند، إذا نعتبر موسى بن سليدان هو أول راو في السند. وعند تلخيص التخريج نقول انظروا هذا من باب التدريب وليس الكلام النهائي، وليس الكلام النهائي، لكن هذا من باب التدريب وترتيب الطرق، ترتيب الطرق. وكنت أرجو أن يكون هناك كتابة على السبورة، لكن حاولوا كل واحد يمسك الآن بورقة ويقرأ هذين السندين حتى يعرف كيف رتب هذا المصنف هذه الطرق. الطريق الأول الحديث عن عائشة، يبقى في أول الصفحة نذكر عائشة على هيئة شجرة في الأول، عائشة ثم يخرج منها فرعان، فرعان إلى أسفل، الفرع الأول اللي هو إسناد أحمد عن عائشة، الفرع الأول صفوان ابن سليم. لازم كل واحد منكم يفتح ورقة ويشتغل، ما ينفعش تفضل كده، انت قاعد ليه وانت قاعد ليه كده، لازم تفتح ورقة دلوقتي، اللي مش هيفتح نطلع له العصاية، ما ينفعش. ها كله فتح، كله مسك ورقة وقلم، محدش بيرد عليا. يبقى إذن أول نقطة فوق في أول صفحة نكتب عائشة، ده حديث عائشة. ثم هناك فرعين يعني متباعدين، الفرع الأول صفوان سهم يعني اللي تحت على جنب، صفوان بن سليم. طيب وعنه أنا بقرأ في سند مين الآن؟ سند الإمام أحمد، الصفحة اللي احنا بنقراها أهو، صفوان بن سليم عنه أسامة زيد، واكتب أسامة بن زيد، فرع تحت، تحت الصفوان سهم لتحت أسامة بن زيد، ثم أسامة بن زيد سهم لتحت ابن لهيعة، ثم سهم لتحت قتيبة ابن سعيد. ممكن بقى نكتب بين قوسين تحت كده احمد، احمد ورقم الحديث او جزء الصفحة، يعني سنعرف ان هذا نكتب فيه الموضع. جيد. طيب انا لما بحثت في المسانيد الاخرى وجدت الحديث مثلا عند ابي داود الطيالسي، حديث من؟ حديث عائشة. نذهب الى هذا طريق اخر، نعمل فرع ثاني، سهم الى الاسفل بعيد عن السهم الاول، ونكتب القاسم بن محمد سند ابي داود الطيالسي هكذا، فيه عائشة اخذ عنها القاسم ابن محمد، وعنه سهم اسفل موسى ابن تريدة، عنه الطيلس اختصارا بنقول الطيلس، وبين قوسين كده انه هو رقم الحديث او كذا في المسند يعني. طيب انا الان اريد امام هذه الشجرة اريد ان الخص، طبعا هذا تخريج يعني على سبيل التدريب، والا ف يعني لسه التخريج ما خلصش، احنا كده ما خلصناش حاجه. ها، التخريج لا يكتفى به بهذه الطرق وفقط، لكن هذا التدريب على كيف اصوغ هذا التخريج من هذين الطريقين. هنا يقول اخرجه احمد في المسند، يبقى اخرجه احمد في المسند جزء كذا صفحه كذا، من طريق او عن طريق عادي، من طريق صفوان بن سليم عن عائشة. نعم عن عائشة، لكن انا اذكر من طريق صفوان بن سليم واسكت. والطيلسي يعني واخرجه الطيلسي، والافضل نقول اخرجه الطيلسي حتى لا يظن عن طريق صفوان بن سليم والطيلسي، فيظن الطيلسي معطوف على صفوان بن سليم، فنقول واخرجه الطيلسي في المسند صاد كذا رقم كذا عن طريق او من طريق القاسم بن محمد، كلاهما يعني كلاهما مين؟ صفوان والقاسم، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت يا جماعة؟ طيب لماذا لم أذكر بقية الإسناد؟ نقول هذا نذكره فقط للبيان أن هناك طريقان عن عائشة رضي الله عنها، ولا حاجة لذكر التالي لما نذكر موضع، نذكر موضع الاتفاق وهو عائشة وما تفرع عنها، أن المصدر الأول كان عن صفوان والمصدر الثاني عن القاسم بن محمد، كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. جيد. إذا خرجنا مثلا من كتب أخرى فوجدناه من نفس طريق صفوان، يبقى نقول أخرجه أحمد في جزء كذا صفحة كذا وفلان وفلان وفلان من طريق صفوان بن سليم، وأخرجه أبو داود الطيالسي وفلان وفلان إن وقفنا على ذلك، وفلان وفلان من طريق القاسم بن محمد، كلاهما يعني إيه كلاهما؟ يعني صفوان والقاسم عن عائشة رضي الله عنها. وضحت يا جماعة الخير؟ وضح التخريج بهذه الطريقة. هذه أول مجموعة من الكتب، وهي المصنفة على المسانيد، المصنفة على المسانيد. أما الطريقة الأخرى فهي طريقة المعاجم، وفيها عدة من الكتب، ومعنى المعجم اسم يطلق على الكتاب الذي يرتب فيه صاحبه المعلومات حسب حروف المعجم، حسب حروف المعجم. طيب هيرتب ايه المعجم؟ قد يكون في اللغة، قد يكون في اسماء الرجال، قد يكون في الحديث. نعم، هناك معجم لغوي، اسماء لغة، الفاظ لغوية، او اسماء الرجال، او المعجم يجمع فيه احاديث على المعجم، يعني الاحاديث يذكر فيها احاديث على الهمزة على الباء وهكذا، او على اسماء الرجال. ممكن يكون اسماء الرجال يعني الصحابة، هو أسماء الرجال يعني شيوخه، يعني شيوخه كما سنعرف إن شاء الله تعالى. إذن المعاجم هي النوع الثاني من الكتب التي رتبت الأحاديث النبوية حسب الصحابي الذي روى الحديث. أما المعجم في الحديث فهو الكتاب الذي جمع الأحاديث مرتبة على حروف المعجم، وهي نوعان. النوع الأول، إذن أسماء الرجال قد يكون معجم، معجم يروي يذكر الرواة فقط بدون أحاديث، وقد يكون في الحديث والأحاديث مرتبة حسب كما قال هنا نوعان، مرتبة على أسماء الصحابة أو ما كان مرتبة على أسماء شيوخ المصنف. يعني إيه؟ هو روى عن أحمد ومحمد وغالب وحاتم فيذكر أحاديث الشيوخ الذين روى عنهم هو وأسماؤهم بالهمزة، بغض النظر هذه الأحاديث عن الصحابي فلان أو فلان، ليس هناك أي ترتيب لأحاديث الصحابي، إنما هي ترتيب لأحاديث شيوخه هو. واضح؟ وهذا لن يفيدنا معرفة حديث الصحابي، يعني هذا يعني لا يسهل الأمر. حديث فلان فيها ذكر، حديث فلان من شيوخه فيه ذكر أحاديث عن أبي هريرة، وحديث فلان آخر فيه أحاديث عن أبي هريرة، وحديث ثالث فيه أحاديث عن أبي هريرة. طيب كيف نبحث؟ إذن الكتاب الذي فيه المعجم، الذي فيه كتب الحديث أو الأحاديث مرتبة حسب شيوخ المصنف، هذا لا يفيد في تخريج الحديث من طريق الصحابي، إنما يفيدنا هذا إذا عرفنا في الفهرس هذا الترتيب. الفهرس يرتب هذه الأحاديث التي داخل كل اسم من هذه الأسماء لشيوخه على الهجاء أو على الحروف المعجم. يقول: والذي يهمنا هنا هو النوع الأول، وهو المرتب على أسماء الصحابة على حروف المعجم، أشهرها المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم الطبراني. أبي القاسم الطبراني أنا أفضل أن نؤجل الكلام عن المعجم الكبير وحتى المعجم الأوسط والمعجم الصغير وغير ذلك من الكتب للمرة القادمة، حتى نتأكد هل أتقنا التخريج من المسانيد أو لا، هل فتحنا المسانيد أو لا، هل قرأنا أو دوننا المعلومات الأولية لهذه الكتب أو لا. وهذه من أهمها مسند الإمام أحمد، مسند الطالسي، مسند أبي بكر الحميدي، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند البزار. هناك مسانيد مطبوعة، مسانيد أخرى مطبوعة، لكن هذه أشهرها. من هذه المسانيد المطبوعة والمهمة أيضا مسند ابن أبي شيبة. قد يقول أحدكم: يا أخي هذا كتاب ابن أبي شيبة اسمه مصنف. نقول: لا، هناك أيضا مسند الإمام ابن أبي شيبة، وهذا مطبوع، مسند ابن أبي شيبة، وتجدونه إن شاء الله في الإنترنت بإذن الله تعالى. أيضا هناك مسند الشافعي، لكن الإمام الشافعي ثم ليس له كتاب صنفه اسم مسند، إنما صنفه غيره مما يعرف بالإمام الأصم، وهو أحد من أخذ يعني مذهب الشافعي و جمع هذا المسند. وهذا ليس مرتبا على المسانيد الصحابة، إنما مرتبا على الكتب الفقهية. لكن للعلم فإن كتاب أو كلمة المسند لا تدل دائما على أن الذي جمعه من أحاديث مرتبة على أحاديث الصحابة، ككتاب مسند الدارمي، فاسمه المسند للإمام الدارمي، وهو كتاب مرتب على الكتب الفقهية أو الأبواب الفقهية. إذن لا يلزم من كلمة المسند. الإمام البخاري نفسه سمى كتابه إيه؟ الجامع الصحيح، المسند المختصر. فالمسند هنا كلمة تدل على أنه أسند، وليس أنه رتبه على المسانيد، إنما تدل على كونه مسندا، يعني ذكره بإسناده. هناك كتب أخرى على المسانيد، إذن ممكن ننظر إلى هذه الكتب أول التي ذكرناها، ثم يأتي بعد ذلك تباعا معرفة الكتب الأخرى التي فيها ذكر المسانيد. مسند إسحاق بن راهوي مثلا وهو مطبوع، مسند أبي حنيفة وهو ليس لأبي حنيفة أصلا، إنما جمعه بعض الحنفية، وهذا على الموضوعات. مسند، قلنا مسند الشافعي، وأيضا هذا ليس من جمعه وله ترتيب. ومسند الشاشي أحد الأئمة أيضا، ومسند الحارث بن أبي أسامة، وهذا يعني طبعت أطرافه أو زوائده للإمام الهيثمي. هناك مسند عبد الله بن المبارك أيضا، مسند عبد الله بن المبارك، وهكذا نجد عدة من المسانيد، منها الكبير ومنها الصغير، لكن هذه التي ذكرناها وتكلمنا عنها هي من أكبرها حجما وأوفاها أحاديثا. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. أرجو من إخواني الكرام أن يلتزموا بالواجبات أولا بأول، لأنه أحيانا بل كثيرا ما يعني يهمل الطلاب في مسألة الواجبات، فيقول هذا العلم علم يعني فيه كثرة أسماء وكثرة وفيات وكثرة معلومات، كيف ندرك هذا؟ أقول مرة تلو مرة يصبح الأمر سهلا بإذن الله تعالى، مرة تلو مرة يصبح الأمر غاية في السهولة بإذن الله لو سمعنا الكلام. أنا أقول لكم هذا كتاب أو اثنين أو ثلاثة، هذه مقدمة ثانية، نتدرب على كتاب ثم الثاني ثم الثالث، ومرة تلو مرة يصبح الأمر سهلا. أما لو أهملنا مرة تلو مرة فسيصعب الأمر ويبعد عن الإتقان. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويزدنا علما. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. إلى هنا انتهى التسجيل، لا نسجل الآتي.